ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجان محضرون. وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم في ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسط فعليه بكتب التفاسير التي تبسط القول فيها. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بتفسير هذا الجزء المبارك أننا اخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، وكالعادة لكل واحد سؤال. نعم. عفى الله عنك، ما وجه فرض الثلث للجد مع الأخوة، وثلث الباقي، والأصل أن الفرض الأب والجد الثلث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القول الراجح في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة، وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم، أن الجد كالأب سواء بسواء، إلا في العمريتين فقط، فإن للأم ثلث الباقي مع الأب، ولها مع الجد الثلث كامل. والعمريتان هما أن يموت شخص عن زوج وأم وأب، أو عن زوجة وأم وأب، يعني أن يموت الزوج عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبيه وأمه، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. أو تموت هي عن زوج وأم وأب، فيكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم الثلث كاملة وللجد الباقي. وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي. فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد. أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد، فإن الجد كالأب. وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال مع وأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون معه، فإن هذا القول ضعيف، ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. فالصواب أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو لأب مطلقا. وعلى هذا فيكون السؤال الذي أوردته غير وارد، لأنه ليس هناك ثلث باقي ولا مقاسم مع الإخوة. واضح؟ وجه إرادة أنها بناء على آراء وأفكار، يقولون مثلا إن قوة ارتباط الجد بابن ابنه أقوى من الإخوة، فيكون له الفضل والتمييز. فيقال حب أننا قلنا ذلك، فما هو الدليل على أن الثلث أو الثلث الباقي مثلا؟ ليس هناك دليل. فضيلة الشيخ، أرى بعض الناس يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافلة، فهل لذلك من وجه؟ وهل في يوم الجمعة عند الزوال نهي عن الصلاة؟ لا وجه لهذا، أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر فإذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب قام فصلى. ولا أعلم أحدا قال بهذا القول إطلاقا. وأما كون الجمعة فيها وقت نهي فالصحيح أن فيها وقت نهي، وأنها كغيرها من الأيام لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا نهي فيه عند الزوال. وقد ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينهى الإنسان عن الصلاة إذا كان مستمرا في صلاته حتى يأتي الخطيب، قال لأن هذا كان الصحابة يفعلونه. لكن كونه يبقى جالسا حتى إذا قارب وقت الخطيب قام فصلى وهو وقت نهي، فهذا لا أصل له، ولا يحل لهذا أن يقوم فيصلي في هذا الوقت إذا كان قبل الزوال بنحو عشر دقائق. السلام عليكم أحسن الله إليك. يعني ما معنى قول صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب؟ أرجو التوضيح. أولا السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسنة، لأن السائل معذر، والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسلمون. وأما ما ذكرت من كآبة المنظر وعتاء السفر، نعم، فالمعنى أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. سوء المنقلب معناها أن يكون انقلابي إلى أهلي سيئا، إما بحادث يحدث علي أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم أو ما أشبه ذلك، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، أي المنقلب السيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يرى بعض المذاهب، نعم، يرى بعض المذاهب نجاسة ظل ما يكون لحمه، فهل عندهم دليل؟ يقول ان بعض العلماء يرون ان بول ما يؤكل لحمه نجس، فهل لهم دليل؟ نقول نعم لهم دليل، لكن لا دلاله فيه على ما يقولون. دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره، قال انه لا يستنزه من البول. وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم على في ذلك، لأن المراد بالبول هنا بوله، كما جاء ذلك في صحيح البخاري أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، فيكون أل في البول للعهد، للعهد الذهني، ولأن بوله هو الذي يتلطخ به غالبا. أما بول ما يؤكل لحمه فهو نادر، لا يكون إلا لرعاة الإبل أو الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل. ونقول أيضا إنه قد دل الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك. وأيضا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به. ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يمكن أن ننجس شيئا إلا بدليل واضح بين. إذن فالقول الراجح الصواب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسة، أن بعد ما تنكر عليهم يقول السياسة من الدين، ويتكلمون أحيانا بل أنه يقع في الغيبة، بس أن المجالس المجلس فيه ذكر الله، بعد ما ينتهي المجلس يقولون في مجالس، ما رأيك في الجلوس معهم؟ أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوام، رجالها له السلطة والحكم. أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي العوام وفي المجالس، فهذا خلاف هدي السلف الصالح. فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما، ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس يلوكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل أبدا، ولا يمكن أن تكون السياسة هكذا. السياسة لا أقوى متمرسون فيها يعرفونها ويعرفون مداخلها، ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفه كثير من الناس. ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خطأ، وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن، وهذا شيء مشاهد مجرد. وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حصر لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به، فيقفون ما ليس لهم به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الجلوس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم، وإذا قاموا يخوضون هذا الخوض الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا، فإن اختلوا فهذا هو المطلوب، وإلا ففارقوا. ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يقتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم فيقول لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليه فلا ولا فلان، فلا تأتي إليهم أيضا حتى للذكر، لأن أبواب الذكر الحمد لله كثيرة. نعم. فضيلة شيخنا رحمكم الله، لقد قرأنا أن ميكائيل عليه الصلاة والسلام موكل بالقطر والنبات، فنرجو شرح هذا الكلام، حيث أنه لا يمكن أن يكون له عمله زجر السحاب وما إلى ذلك بقول وأمر، لأن ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. هو هكذا شاع العلماء أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وليس هناك مانع أن يكون موكلا بالقطر والنبات بأمر الله عز وجل، فيكون القطر والنبات مسخرا له مذللا له بأمر الله. ألم ترى أن الله تعالى قد سخر الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام؟ مع أن الذي يسخر الرياح ويأمرها وينهاها في الأصل هو الله عز وجل. فلله تعالى أن يجعل أمر من أمور مخلوقاته إلى أحد من المخلوقين، وليس ذلك بغريب. قبض الأرواح موكل فيه ملك يقبض أرواح بني آدم وغيره، وأصل الإحياء والإماتة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن الله تعالى قد يوكل أحدا من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا، ويكون هذا فاعلا بأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى بالجمال يأمر الله أن يفعل فيفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخره. هذا هو المشهور بين أهل العلم، قال إن ميكائيل موكل بالقدر والنبات، وأن إسرافيل موكل بنفخ الصور، وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به من الله عز وجل إلى الرسل. وقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى له، حيث يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قالوا إنما كان يستفتح بهؤلاء الثلاثة لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان الحياة النهائية وهو نفخ الصور، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو القطر والنبات. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عاجز، الله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون في كل شيء، لكن هذا لإظهار الحكمة وإظهار قوة السلطان، وأنه جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو عز وجل، ويعلمنا ما شاء من ذلك. شيخ أحسن الله إليك، ألا يحتمل تفسير قوله تعالى وأنه لحب الخير لشديد، بمعنى الخير هنا الخيل، بأن الخيل بأن السنة مفسرة للقرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أم تحتمل يعني؟ لا، ما رأيت أحد قال بهذا، أن مراد الحب الخير أو الخيل. والسنة قال رسول الله الخيل في نواصيها الخير، ولم يقل هي خير أو يقول هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد يحب الخير، لو أنك سبرت أحوال بني آدم لوجدت يمكن من ألف واحد. لا، بمناسبة الآية ما يستقيم يحب الخير، عارف كل أحد وما هو، أحد يحب الإبل وأحد يحب الغنم وأحد يحب الحرث وأحد يحب التجارة وأحد يحب الخير وأحد يحب السيارات. لا، ما هو سبب النزول، هذا ما في سبب النزول، ما رأيت أحد طلبه. أنا أطلب منك شرح آية من القرآن. بس أنا أطلب منك شرح من آية من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. المعنى أن هذه الدنيا حقيقتها أنها لهو يلهو بها الإنسان، ولعب يلعب بها وليس جدا، فالعمل الدنيوي المحض ليس إلا لعب يذهب هباء، وإن الدار الآخرة ليس الحيوان أي لا هي الحياة الكاملة. الحيوان هنا مو معنى الحيوان المعروف، المراد الحياة الكاملة، كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فهي الحياة الكاملة. وقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة،